بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للشيخ العالم اللالكائي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 418 هجرية. كنا في ما سبق عرضنا ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من أحاديث بالتمسك بالسنة، ووصلنا إلى رقم 100، وكان ذلك بقراءة الشيخ فهد. ندعوه الآن مشكورا ليبتدئ من حيث انتهى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبانا أحمد بن القاسم قال أنبانا الحسن بن حماد سجادة. صفحة كم عندك؟ 96. 105 الأثر وقفنا عليه. 105. أخبرنا كوهي ابن الحسن قال أنبانا أحمد بن القاسم قال أنبانا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا الهاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عبد الله حاء قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حميد البزار قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزاز قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال عبد الله: إنا نقتدي ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لفظه ما سوى. عبد الله من؟ بن مسعود. بن مسعود. السند، هذه الأسانيد التي يذكر فيها اسماء الرواة، هي من خصائص هذه الأمة، فلا بد يعني أن نحرص على معرفة أسماء من حملوا لنا هذا الميراث. والنصارى واليهود أي ملة ليس عندهم إسناد، حتى الرافضة ما عندهم إسناد، إسنادهم مقطوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل من خالف أهل السنة والجماعة لا يهتم بالإسناد، والإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين كما ذكر، فالإسناد من الدين. فلا نتضايق من ذكر أسماء هؤلاء الرواة، هم على كل حال من سلفنا الصالح، وذكرهم لا شك أن فيه يعني فائدة، خاصة إذا مروا على أسماعنا وعرفناهم وعرفنا ما يروونه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يوصي به أصحابه. قول عبد الله بن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، نقتدي ولا نبتدي، يعني ما ننشئ شيء من عندنا ولكننا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا من عنده، ما أتى بهذا الدين من عنده، وإنما هو وحي الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فكان جبريل عليه السلام ينزل عليه بالقرآن، وكان ينزل عليه بالسنة كما ينزل بالقرآن. ومصداق ذلك قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو أيضا عليه الصلاة والسلام يتبع ما أنزل إليه، يتبع ما أنزل إليه. وابن مسعود والصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدئون أمورا من عندهم. ونتبع ولا نبتدع، ونتبع هي تقريب توضيح لقوله نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا صحيح، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته، اللهم صل على رسول الله. قال لفظهما سواء، يعني لفظ لفظ السند الأول والسند الثاني، السند الأول والسند الثاني، رقم 105 ورقم 106، لفظهما سواء لأنه تحول السند إلى سند آخر. نعم نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا سعيد بن صالح الأسدي قال حدثنا واصل بن حيان الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال قال لنا لغير عاتكة عاتكة بنت جزء نعم قالت أتينا عبد الله بن مسعود نعم فسألناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم فأيما مرية تصغير هو يقول هنا في الحاشية صفحة 5 المرأة فيها 3 لغات امرأة ومرأة ومرأة وتصغير الأولين تصغير امرأة ومرأة مريئة وتصغير الثالثة مرأة مريئة نعم لغة فصيحة نعم. يقول راجع اللسان لسان العرب نعم الجزء الأول صفحة 156 و157 نعم قال أمور تكون من كبرائكم فأيما مرية أو رويجل أدرك ذاك أو رجيل تصغير رجل نعم إيه؟ أو رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول رويجل تختلف شوي قد يعبر بها عن المذموم رويجل نعم لكن رجيل تصغير رجل نعم أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول فأما اليوم على السنة فأما اليوم على السنة لكن إذا حدثت تلك الأمور من الكبرى المخالفة لما عليه يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي الصحابة نعم فالسمت الأول يتمسك بالسمت الأول يتمسك بما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ نعم يعني ابن مسعود يمدح زمانه نعم فاليوم على السنة يقول اليوم يعني على السنة ما هو بيمدح زمانه يعني مطلقا يريد مدح زمانه ولكن يريد أن يبين الحقيقة يعني حتى يعرفون ما هو لابد من تعيين يعني حنا إذا قلنا عليكم بالجماعة لابد من تعيين الجماعة من هي وإذا قلنا عليكم بالسنة لابد أن يعين أهل السنة وزمن السنة نفسه فابن مسعود قال هذا فاليوم على السنة هو منه تعيين لزمان السنة ليس يعني يريد أن يمدح نفسه أين قال فأما اليوم على السنة نعم يعني ما حدث هذا لكن ستحدث أمور مخالفة أمور تنكرونها وتكون من كبرائكم فأيما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت له لاحظوا أن الراوي هي عاتكة بنت جزء فالخطاب لها ناسب أن يقول أيما مرية أو رجيل. أي نعم. ف يعني الخطاب يناسب المخاطب. نعم. رغم أن في زمن يا شيخ كان فتن أحسن الله عليك. في زمن مسعود. في زمن ابن مسعود. نعم. فتنة، لكن يعني السواد الأعظم على السنة. السواد الأعظم على السنة. ما تفرق المسلمون إلى دويلات وإلى فرق. نعم. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبانا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض. وش قصده بالعلم؟ العلم النافع، العلم الوحي، الكتاب والسنة. وإذا أطلق العلم في القرآن أو في السنة أو أطلق علماؤنا العلم فإنما يعنون به العلم النافع، بعكس الاصطلاح الدارج الآن يطلقون العلم على علم الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا علم يعني علم الدنيا، على كل حال لا يسمى، ليس هو العلم النافع، لأن الدنيا وما فيها كله زائل. حتى لو كان عالم يعني بالذرة وعالم يعني بلغ علمه في الدنيا ما بلغ، لا ينفعه ذلك إلا إذا كان مؤمنا بالله ورسوله وباليوم الآخر. أي نعم. فالمقصود العلم هنا العلم النافع قبل أن يقبض. هل يقبض هذا العلم يا شيخ؟ نعم. نعم. كيف؟ بذهاب العلماء. بذهاب العلماء وفي آخر الزمان لا يبقى في صدر رجل آية ولا في المصاحف آية يرفع، منه بدأ وإليه يعود. أي نعم. وهذا من أمارات الساعة، إذا قبض العلم لم يبقى في الأرض إلا شرار الناس. أي نعم. عليهم تقوم الساعة. وقبضه أي نعم هنا فسر قبض العلم أن يذهب أهله أو قال أصحابه. أي نعم. وقال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أو قال يفتقر إلى ما عنده. وإنكم ستجدون أقواما، يعني أنتم عليكم بالعلم الآن لأنه يعني ربما يفتقر إليك وأنت جاهل فيسألونك فتفتي بجهل فتضل وتضل. أين عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. نعم. وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. عليكم بالعتيق يعني نعم، كل المحدثات احذروها. نعم. صلى الله عليه. قوله عليكم بالعتيق يعني الآن بعض بعضهم يقول ينادي بتجديد الخطاب الديني أو الخطاب الدعوي. تجديد كيف؟ أقول بعضهم ينادي بتجديد الخطاب الديني. قوله هو حسب مراد المتكلم، حسب مراد المتكلم. يعني فإذا كان يقصد الخروج عن خطاب القرآن وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب الله عز وجل بكتابه، فهذا لا شك أنه منحرف الذي يقول هذا الكلام. إذا كان مراده أننا نخرج عن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة وهو نبي الأمة منذ بعث إلى قيام الساعة على جميع مستوياتهم، العامي والعالم والذكي والغبي، يعني كل يفهم من خطابه ما يعني ينجيه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويخاطبه ويأتيه يعني، فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن؟ من لم يؤمن بكلام الله، من لم يؤمن بكلام رسول الله لن يؤمن بأي خطاب. فهل يقصد بالخطاب الديني أننا لا نسلك أو أننا لا نبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبلغ كلام الله عز وجل، ويقول هذا أسلوب قديم؟ لا، يعني هذا ما. أما إذا كان يريد تجديد الخطاب الديني، أننا يعني نتعرف على المخاطبين ومقدار فهومهم ونربيهم بصغار العلم قبل كباره ونحدث الناس بما يعقلون، فنعم القول. فقوله لا بد من تجديد الخطاب الديني، ما ندري نقول وش تقصد. تقصد ان خلاص نلغي الحديث، واذا جبنا لك حديث في صحيح البخاري ومسلم قلت هذا اخبار احاد وتنفض وتقول هذا ما يحتج به؟ يحتج بقول من اذا كنت لا تحتج يعني بالحديث الصحيح ولا بكلام الله؟ فبأي حديث يعني حديثك أنت الذي تلوث مخك بجبالات الغرب والفلاسفة والضالين والملحدين والعلمانيين، إذا لم تهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلن تهتدي. إيه نعم. لكن إذا كان مراده يقول تعرفوا وضعوا الأمور في مواضعها، ورب الناس الآن يعني العلماء الربانيين هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني لا تعطونهم الأمور دفعة واحدة، حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأعطوهم على قدر ما يفهمون. فنعم المقصد، نعم المقصد إذا هذا صحيح، لأنه فعلا نحتاج الآن إلى تعامل مع المخاطبين بقدر يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا. الله المستعان. أظن واضح النظر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا حماد بن الحسين قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. أي يرونه على الطريق ما دام على الأثر. فالخطاب الديني صالح وصواب ما دام على الأثر. أي نعم. لكن كيف تلقيه أو كيف، هذا شيء آخر. على كل حال لابد من مراعاة فهوم الناس. إنما الذي نعتقده أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصلح لكل، يصلح للكل. أي نعم. يعني ما نقول إنه فيه ناس ما يفهمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نبتدع لهم. إذا ما فهموا كلام النبي، أفصح من نطق بالضاد وأنصح من نصح للأمة وأصدق عليه الصلاة والسلام صدق، يفهم خطاب من؟ الله المستعان. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. نعم، ما كانوا على الأثر وهم على الطريق. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال وأخبرنا أحمد قال تحول الحديث. نعم. وأخبرنا أحمد، أحمد بن أحمد قال أنبأنا علي بن عبد الله ابن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى، شاذ ابن يحيى يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. هذا كله يعني لما نلزم بالآثر، هذا في أمر العبادة، في أمر العبادة والسلوك إلى الله عز وجل، سلوك طريق الآخرة لا بد أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة. أما أمور الدنيا فهذه يعني على كل حال أنتم أبصر بهم أعلم بأمور دنياكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأي قربة يتقرب بها شخص إلى الله مطالب بالدليل. ليس له حق أن يقول أعطوني دليل أن عملي باطل. لا، نقول له أنت المطالب بالدليل. فأي متعبد يتعبد إلى الله بقربة ما، نقول هات الدليل من الكتاب والسنة، وإلا فأنت فالمنع. لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المقصود بالأثر وأنه يعني هو في أمر العبادة، أمر العبادة. نعم. لكن ومن تجديد الخطاب الديني هو هذا، أن نقول أمر العبادة ليس فيه اجتهاد، أمر العبادة مبني على التوقيف، أمر العبادة مبني على التوقيف. أصل العبادة المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. أصل العبادة المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. أما العادات وأما أمور الدنيا فالأصل الإباحة إلا ما قام الدليل الشرعي بحظره. إذا قام دليل شرعي بحظره فهو محظور. أين؟ ولا نتدخل يعني من عندي أنفسنا نقول هذا حلال وهذا حرام من عندي أنفسنا، لا، ولكن بما شرع، بما شرع لنا، بما شرع الله لنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبدان عن عبد الله يعني ابن المبارك قال سفيان وجدت الأمر للاتباع. قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال الأمر كله الأمر الشرعي، الأمر الإسلام، أمر العبادة. نعم. وجدت الأمر للاتباع. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا العلاء بن سالم قال أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. هذا كله في أمر العبادة. نعم. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، لأن الاجتهاد في البدعة لا يقبل، مردود. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما عمل من عمل فهو مردود إذا كان مبتدع. أما إذا كان سنة وإن كان قليلا فهو على خير. نعم. فهو مقبول. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا جرير بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. نعم. بعضهم يصير معه مسباح يعني حوالي ألف حبة، ولازم يسبح كذا ولازم كذا ولازم كذا، أشياء يكلف نفسه أشياء. يعني امرأة من الصحابيات أو من إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لديها زنبيل فيه نوى مملئ بالنوى، فهي تأخذ نواة وتسبح وهكذا حتى يفرغ الزنبيل ثم تعيده، وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح فعاد إليها ووجدها على هذه الحال. قال ما زلت على تلك الحال منذ فارقتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت يعني بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم، نعم، لا وزنتهن يعني أفضل من هذا بدون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني اقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وهو يتضمن قوله هذا عدم تحصيل لطريقتها، وليس فيه دليل على مشروعية هذا الفعل. لو كان فيه دليل لا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن ما أقرها، أرشدها إلى اليسر وإلى التسهيل. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت منه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل، فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم قسط، يعني عدل سبحانه وتعالى، تبارك اسمه، هلك المرتابون، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. هذا حديث مهم، يعني هذا حديث أقصد مهم، لأنه يعني نخاف منه، نخاف من أنه واقع في بعض أهل زماننا. نعم، لأنه يكرد ثوره فيها المال، يتقاتلون على البترول وعلى المال. نعم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كل يريد الحصة، يريد منها الكعكة. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، إلى آخر الحديث. نعم، يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة. نعم، والحر والعبد والصغير والكبير. نعم، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني. أي فما للناس لا يتبعوني، وخلاص أنا قرأت القرآن، ليش ما يتبعوني الناس؟ ما يدل على سوء نيته. أي نعم، أنه يريد أن يستطيل بهذا القرآن على الناس، يتربوس. أي نعم، وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره. أي نعم، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله، واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة. أي نعم، ويلقي المنافق كلمة الحق. أي نعم، قال: قلنا: وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على فيه الحكيم كلمة الضلالة. قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت: ما هذا؟ ولا ينأى بك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. ويلقي الحق إذا سمعه، فإنه على الحق نورا. فإن على الحق نورا. فإن على الحق نورا. نعم، يبتدع لهم فتوى، ما فتوى بإباحة الغنى. نعم، سبحان الله، لا شك لا يستوي سماع القرآن وسماع الغنى. ويحلف ابن مسعود وغيره من الصحابة أن لهو الحديث هو الغنى، وهو محرم. أي نعم، فنسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم، قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: أنبانا علي بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال معاذ بن جبل: أيها الناس، إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال. سبحان الله، الطباعة هذه فيها تصحيف يعني فاضح. معاذ، ايش عندك؟ معاذ بن جبل. نعم. طيب، صلى الله عليك. أيها الناس، إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير، حتى يقول الرجل: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال: فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا في داره، أو قال في بيته، فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. قال: أخبرنا أحمد قال: أنبانا علي قال: يدخل في هذا من يترنم بالقرآن أو يقرأ القرآن على الأوزان، زاد الموسيقى أو الشعر. لماذا؟ لأن الناس يريدون الطرب، فالله المستعان يريد. فعلى كل حال، يعني يراقب الناس في هذه الأمور وينظر عواطفهم، يستجلب، قد ينحرف به هذا الاتجاه إلى مخالفة القرآن. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أنبأنا علي قال حدثنا أحمد عن خالد قال مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال رحم الله معاذ بن جبل رحم الله معاذا, يعني لأنه حدث بهذا الحديث. نعم. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن إبراهيم قال قال حذيفة رضي الله عنه اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. فوالله لئن سبقتم أو سبقتم سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. المراجع لئن استقمتم يظهر لي سبقتم لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم. وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. حسن. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني مولى لأبي مسعود مولى لابن مسعود. ما يكون أبو مسعود؟ لأن قال دخل أبو مسعود مولى لأبي مسعود. يمكن صلى الله عليه. نعم مولى لأبي مسعود. هذه الطباعة عندي. عندك لأبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال اعهد لي فقال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله تعالى فإن دين الله واحد. الله المستعان. نعم يعني الله المستعان. تأتي فتن يرقق بعضها بعضا, كانت تنكر أصبحت حكين. أي نعم معروف الذي ينكره يقال يعني إنه أنكر المعروف. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان أنه سأل حذيفة بن الحارث عن القصص ورفع الأيدي على المنابر فقال حذيفة إنهما لمن أمثل ما أحدثتم ما أحدثتم إنهما لمن أمثل ما أحدثتم وإني لا أجيبك إليهما لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة أين؟ فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. أين؟ قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن صلة عن عبد الله قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الأصبع فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وإن آخر ما يتركون الصلاة ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. تجد بعض الناس متى تنتهي الفريضة ولا يترك السنة. نعم فإذا داوم على ترك السنة ربما يترك الفريضة. والله المستعان. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير إذا ترك منها شيء، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل تركت السنة. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. الله المستعان، للمناصب للدنيا. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المؤمن قال حدثنا مهدي العبدي قال حا المؤمن السدوسي ولا ما عندك؟ ما عندي أحسن الله. عن عبد المؤمن قال حدثنا مهدي العبدي حدثنا عبد المؤمن السدوسي حدثنا مهدي بن أبي مهدي العبدي. هذه 125 أي 125 هذا السند الأول 124 أي نعم. قال حا وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبانا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد المؤمن السدوسي قال حدثنا مهدي بن أبي مهدي العبدي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول حتى تظهر البدع. الله المستعان. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نعم. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. نعم. وقال ابن الديلمي سمعت ابن عمرو يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. قال وأخبرنا علي قال أنبأنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن شكاب الكبير قال حدثنا أبو بدر شجاع عن سليمان بن مهران عن سلمة بن كهير عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. نعم. فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال لا تقلدوا دينكم الرجال فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. يعني الأموات الذين ماتوا على الإسلام والسنة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد ابن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء وأخبرنا أحمد بن منصور قال أنبأنا يزيد بن الحسن البزار قال أنبأنا أحمد بن عبيد الله الساباطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس. قلنا احترموا مجلس الحديث، مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، وكأنكم في منتدى أو في مجلس عادي، اخفضوا أصواتكم. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية قال له قال له أنت على ملة علي؟ قال لا، ولا على ملة عثمان، ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لفظهما سواء قريب. نعم. ذكره ابن حجر في المطالب العالية قال وعزاه لابن أبي عمر، ورواه ابن بطة في الإبانة. نعم، هذا من ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة. معاوية قال له أنت على ملة علي؟ قال لا، ولا على ملة عثمان، ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لفظهما سواء قريب. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن باكر قال أنبانا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا أحمد بن حمدوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين، ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد قال أنبانا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. نعم، الحمد لله، لهذا نحمد الله ونشكره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا ويثبتهم على طاعة الله وطاعة رسوله، يهيئ لهم البطانة الصالحة ويبعد عنهم بطانة السوء. اهتموا بالعلم والعلماء، حتى من ضمن الأوامر يعني الأمر بعدم القدح في العلماء أو يعني التهوين من شأنهم أو من العلم، ثم أيضا اهتموا بتحفيظ القرآن واهتموا بالعلم النافع. لا شك أن هذا فيه خير، الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. ومن ذهاب العلماء أن يحتقر العلماء وأن لا يسمع لهم وأن يطعن فيهم، والتحكم لا يعجز عنه أحد، التحكم والطعن بالهوى ما يعجز عنه أحد، كل صاحب هوى وكل مريب يستطيع أن يطعن. قد طعنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا كذاب، غيره من باب أولى، سيما في هذه الأزمان. وعلى كل حال لكل زمان دولة ورجال، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي، والرغبة عن السنة، والوعيد في مفارقة الجماعة. في مفارقة الجماعة، إذن لابد من تعريف المراد الشرعي بالجماعة، لابد من التعريف، ما دام في حث على الجماعه لابد ان نعرف المراد الشرعي في الجماعه، ولا بد من تعيينها، ولا بد من اعتقاد استمرار وجودها ما دام في الارض اسلام. شوف كيف هذه الجماعه، ما يصير ان نحث على الجماعه ونحن لا نعرف عينها ولا نعتقد استمرار وجودها ونقول ذهبت خلاص. فالحق من معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا بد من تعيينها وبالأثر، ولا بد من اعتقاد استمرار وجودها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ولا بد من تعيينها، لا بد من تعيينها. إذا لم نعينها، يعني من نتبع جماعة تصورها في الذهن فقط، مثل من يقولون إن الجماعة هم يعني الذين يجتمعون، هم الإمام العام للمسلمين ويجتمعون عليه، هذه غير موجودة، هذه غير موجودة، لأن جميع المسلمين ما بايعوا إماما واحدا، المسلمون متفرقون كما أخبر، وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إذن فيه مسلمين لكن مفارقين للسنة والجماعة، هم مسلمين، هذه الفرقة 72 داخل الملة الإسلامية، بقي الجماعة الذين هم على السنة، وهذه الجماعة الذين هم على السنة يستمر وجودها إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وهي قيام ساعة المؤمنين حين يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، عندئذ خلاص ينتهي الأمر. على كل حال، الكلام هذا بسطه يحتاج إلى مجالس، ويحتاج إلى، أنا لي بحث في هذا، ولعله يعني وهو المراد الشرعي بالجماعة وآثر تحقيق في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. أوردت ما استطعت إراده من بيان الجماعة، وأحسن ما يعني نجعله مقياس لمعرفة الجماعة هو ما سنه عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لما طعن في حال يعني ما في حال احتضاره للموت، أوصى ستة، أوصى ستة من الصحابة من خيار الصحابة، وجعل الأمر فيهم، يعني إنهم هم الجماعة الستة بس، وأمر أن يجتمعوا في بيت بعد أن يقضى يصلي بهم صهيب، يصلي بالناس صهيب، أوصى أن يصلي بالناس صهيب، وهؤلاء الستة الذين هم عثمان وعلي والزبير وعثمان وطلحة والزبير وعلي عبد الرحمن بن عوف، ومن مقابل عبد الرحمن بن عوف؟ ابن عمر، وليس له ابن عمر، لا لا غير ابن عمر، ابن عمر سابع ليس له من الأمر سابع، هم ستة: علي وعثمان وعلي والزبير وعثمان علي والزبير وعثمان وطلحة وعبد الرحمن وعبيد سعد بن أبي وقاص، نعم، وعبد الرحمن بن عوف سعد، إيه، عبد الرحمن بن عوف يقابل سعد بن أبي وقاص، إن تصب سعد فذاك، ها؟ إن تصب سعد فذاك، يقول عمر، وإن لم تصبه فليستعين به أيكم، أي نعم تولى الأمر، يستعين بسعد، فإني لم أعزله، يقول عمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة. هو عزله عن إمارة العراق بسبب تشويش أهل العراق، العراق فيه فتن، بسبب تشويشهم ودرءا للفتنة عزل سعدا، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ولهذا تعتبر الأمانة والقوة فهما هي مؤهل الولاية، هي مؤهل الولاية. ويشهد له عمر رضي الله عنه، يشهد لسعد بن أبي وقاص، يقول فإن تصبه الإمارة فذاك، وإن لم تصبه فأيكم يعني تولى هذا الأمر فليستعن به، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، رضي الله عنه. هؤلاء الستة هم الجماعة. فلما جلسوا يتشاورون ما جعلوها تصويت أو شبه، يعني قال ليجعل ثلاثة منكم، هم ستة، ليجعل ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة. فقال الزبير أجعل أمري إلى علي، خلاص أفوض علي. قال طلحة أنا أجعل أمري إلى عثمان. قال سعد بن أبي وقاص أنا أجعل أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. أصبحوا ثلاثة، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ثلاثة هم الجماعة، هم الجماعة. قال عبد الرحمن بن عوف للشيخين بعلي وعثمان ليخرج أحدكما نفسه من هذا الأمر ونعطيه أن يولي أي الباقيين أفضل في نفسه، يعني إذا أخرج نفسه من هذا الأمر فله مقابل ذلك أن يولي أحد الباقيين اللي هو علي أو. فأسكت الشيخان، لم يخرج نفسه عثمان ولم يخرج نفسه علي رضي الله عنهم. قال عبد الرحمن بن عوف إذن الأمر الذي عرضته عليكم أنا أبدأ به، أنا أخرج نفسي من هذا الأمر، ليس لي منها شيء، لكن تعطوني أن أولي أحدكما أفضلكما ولا أبالي. فأعطوا وافقوا على هذا. لم يكتفي بهذا، أخذ بيد علي وقال يا علي لك سابقة في الإسلام وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، عليك الله لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال نعم، فأعطاه الميثاق بمفرده. أخذ بيد عثمان وقال له مثل ما قال لعلي، وكل منهما صفته تقريبا صفة الآخر. عثمان ذو النورين، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقة في الإسلام ما قد علمت، عليك الله لئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، ولئن يعني لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عليا لتسمعن. فأعطاه الميثاق. فبعد ذلك أخذ يشاور، وأخذ يعني يشاور الناس ويشاور المسلمين، لم يرهم يعدلون بعثمان أحد. ثم جاء وقال مد يدك يا عثمان، وعظ يعني وعظ وقال لا تجعلن على نفسك سبيلا يا علي، وأبسط يدك يا عثمان. فأصبح عبد الرحمن بن عوف وحده هو الجماعة، فبيعته لعثمان ملزمة، لا يسع علي رضي الله عنهم أن يتخلى عنها، ولا يسع أهل الدار أن يتخلوا عنها. وما دام أهل الدار الستة بايعوا لا يسع المسلمين أن يتخلوا عنها. هذا مفهوم الجماعة، أنه إذا أهل الحل والعقد بايعوا، أي نعم، ولم يسبقهم أحد، بايعوا أميرا منهم على الكتاب والسنة، فالبيعة منعقدة. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. فإذا يعني تأملنا لا نجد بيعة على الكتاب والسنة إلا بيعة ولي الأمر في هذه البلاد. ومن أراد أن يكون أمير المؤمنين أو كذا يباع الكتاب والسنة فهو جاء خليفة آخر. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. من جاء يريد أن يفرق أمركم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان. هذا مفهوم الجماعة، هذا هو مفهوم الجماعة، يعني حسب ما رسم عمر رضي الله عنه وأجمعت عليه الأمة. فمتى تحقق هذا الوصف؟ وهو نعم إذا طبقناه على وصفنا فهو منطبق، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هالجماعات يؤمرون واحد منهم، لكن هذا الأمير لم يعترف له ولم يسمع له ولم يطع من العامة. فإنما الإمارة لا تكون إمارة إلا بسمع وطاعة، يقيم الحدود، يقطع يد السارق، يقتل القاتل، هذا هو الأمير. نعم، يصلي بالمسلمين أو يولي من يصلي بالمسلمين، يعزل ونعم يولي، هذا هو الأمير. أما من عدا فهذه كلها جماعات يعني لا ينبغي. نعم، فهذا هو تقريبا يلقي الضوء على مفهوم الجماعة، وهذا كلامنا كما قلت يحتاج إلى يعني مجالس، ويحتاج إلى أوقات، ويحتاج إلى دروس. لكن إذا كان هناك إشكال أو هناك يعني استفهام ممكن التوضيح. صلى الله عليه وسلم، الحاشية كأنه لا، الحاشية ما عجبتني، الحاشية لم تعجبني، الحاشية جمدت على أمور يعني إيه. نعم، على كل حال هو قال حقا وترك غيره. إيه نعم، أعرف زميلنا وأخونا، لكن إيه نعم فاته شيء والسبب يعني هو فكر الإخوان المسلمين، لأنه الإخوان المسلمين عندهم أن الجماعة هي اجتماع المسلمين جميعا على إمام واحد، وهذا غير ممكن. منذ أكثر من 600 سنة ما اجتمع المسلمون على إمام واحد. إذن يبقى مفهوم الجماعة الذين هم على الكتاب والسنة، وبويع ولي أمرهم على الكتاب والسنة واستقام له الأمر، فهو نواة الجماعة، فهو مثال الجماعة ونواة الجماعة. على المسلمين أن يرتقوا بمستوى بلدانهم إلى مستوى بلده، عندئذ يصبح لهم شأن وتتحد كلمتهم. الله المستعان. أنا لو سألت هذا اللي كتب الحاجة قلت عين لي الجماعة مني، لا تخليهم بالمعمعة، هل أدين لشخص إمام في الخيال مثل الرافضة ينتظرون يعني الإمام المنتظر؟ هذا ما هو صحيح. عين لي الإمام، ما يعينه. نعم، أنا لا أقصد هذا الذي يعني علق، أقصد يعني فكر الإخوان المسلمين. لو تجي للإخوان المسلمين تقول يا أخي هذا الإمام اللي تدعون الناس إليه هل هو معين؟ قال لا، إحنا نسعى لإيجاده. هذا خيال. ما يرون انعقاد بيعة شرعية نعم لهذه البلاد. أنا أترك عن البلدان الأخرى. أي نعم، ما يرى إلا أن يكون في داخل يعني تقية أو شيء من الكلام هذا، لكن هم ولهذا اتفقوا مع الخميني وكذا على أساس تجميع المسلمين. هذا ما هو حال، نسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى رشده. اللهم قال أخبرنا. أنا ما أقول، لا أحد يفهم عني أن يقول الإخوان المسلمين كفار، لا، هم مسلمون. أي نعم، لكنهم مخطئون في هذا. أي نعم، فربما أحد يتوهم أو يعني يحملني ما لا أريده. أي نعم، 72 فرقة كلها مسلمة، معتزلة، أشعرية، تبليغية، إخوانية، كلهم من المسلمين، لكنهم فارقوا السنة والجماعة. نعم، في مسألة الولاية يقول هل يوجد الخوارج في هذا الوقت؟ نعم، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. نعم، أهل السنة لهم أهل السنة والجماعة لهم ورثة، وأهل البدع لهم ورثة، ولكل قوم وارث. كيف نبين هؤلاء مع الذين كانوا سابقا؟ نعم، هم الآن موجودين، أسامة بن لادن ومن لف لفه، والذي يسمى الفقيه وهو السفيه، والمسعري، ومن يقال عنهم أنهم معارضة. أصل ولي أمرنا بويع على الكتاب والسنة، وتمت بيعته وانعقدت ولايته شرعية، فالمعارض له معارض للكتاب والسنة، فمن عارضه أو خرج على يعني علماء المسلمين في هذه البلاد فهو من الخوارج لا شك في ذلك. يقول هل يجب علينا اتباع المذاهب؟ وش تقصد بالمذاهب؟ يجب عليك أن تتبع كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، أن تعتصم بالكتاب والسنة، هذا هو الواجب عليك. والمذاهب الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله كلهم يريدون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد يريد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تختلف يعني اجتهاداتهم فيما لا نص فيه من حيث الفهم ومن حيث، وهذا الاختلاف رحمة، الاختلاف في في في الفهوم، أي نعم، مع أن الشخص مجتهد لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد فيما لا نص فيه، وكل منهم إذا بلغه النص صحيحا صريحا لا يعدل به غيره، إذا بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صحيحا صريحا لا يعدل به غيره، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. فالواجب عليك إذا كنت طالب علم يعني أن تبحث عن الدليل، أن تبحث عن الدليل، وإذا لم تستطع البحث عن الدليل فلا بأس أن تقلد يعني من ترى أنهم أقرب إلى العلم وإلى تقوى الله عز وجل. نعم، أما كلمة يجب علينا هذا سؤال متعصب، احنا ما قلنا يجب عليك، ما نقول اتبع الكتاب والسنة، الواجب اتباع الكتاب والسنة. ما تفسير حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ نعم هذا حق، اللهم صل وسلم على رسول الله. فيعني ان هذه البقعة فاضلة، هي افضل ما في المسجد بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة، فيعمل فيها عمل الجنة، عمل أهل الجنة لا شك في الصلاة والذكر، وهي فاضلة أفضل ما في المسجد في بالنسبة. أما بالنسبة للفريضة فأفضل ما في المسجد الصف الأول خلف الإمام، وإن تكون الروضة خلف وميامن الصفوف الأول التي تجاوزت الروضة. اللهم صل وسلم. النوم قبل أن يصلي الوتر إلى الفجر؟ لا، إذا كان ما يثق من نفسه بأنه يقوم قبل الفجر، يقوم آخر الليل، فليوتر قبل أن ينام. أما إذا كان يثق من نفسه أنه يقوم وعادته أنه يقوم، فالوتر آخر الليل أفضل، يعني صلاة ركعة واحدة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي أخ في الله، وبالأمس قلت له يا أخ فلان، فقال لي لا تقل لي يا أخ ولكن قل لي يا فلان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول يا أبي بكر يا أخ أبا بكر، فما الصواب في ذلك؟ هذا يعني تلطع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحب يعني الصحبة ما فوقها شيء، وإنما المؤمنون إخوة. أنا خشيت من تالي السؤال لما يقول لا تقول لي أخ لأني ما نبنى وياك على الإسلام، هذه مشكلة. هي نعم، إنما المؤمنون أخوة، قل له يا أخي إذا كنا مؤمنين إن شاء الله أن أخوان، أنت أخو لي في الله. أي نعم، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا شيخ. مجالسة المبتدع على بدعته؟ مجالسة المبتدع على بدعته؟ نعم يعني بدعة وقعد معه؟ لا لا، إذا لا ما في فتنة، أنت يعني ستقوم وتتركه، ستقوم وتتركه، يعني يكون موقفك موقف سلبي وما أحد اي نعم. لكن لو انت قاتلته وهي بغير صارت فتنه. اي نعم. نعم، انا جاي اعمل عمره الاسلامي، جاي اعمل عمره لابي، من اجى على دار علي ولا من جانب الطائف؟ لا لا، أنت من تحرم من أبيار علي، تحرم من أبيار علي وتكفيك هذه العمرة. أي لا، تخرج من مكة إلى مسجد التنعيم هذا ما هو مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، هو ما خرج إلى التنعيم ولا الذين معه خرجوا. عبد الرحمن بن أبي بكر خرج مع أخته ما أحرم، اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لقول خذوا عني مناسككم. عائشة لها ظرف خاص. أي نعم، لها ظرف خاص. الله يعافيك. نعم، إذا كنت اعتمرت عن نفسك تعتمر عن غيرك. ما أنا جاوبت الأخ هذا، ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا ما هو مشروع. على كل حال ما شرع لك هذا التكلف. إذا جيت بسفرة ثانية وقد اعتمرت عن نفسك تعتمر عن غيرك. أي نعم، وفيك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.